ولد الحبيب يا مرحبا جاء الطبيب فأطرب ولد الحبيب يا مرحبا جاء الطبيب فأطرب جل الخلاق ولد الحبيب هن يا فؤادي فأخفق يا والنبي موافق هم يا فؤادي فأخفق يا والنبي موافق سامي الأخلاق ولد الحبيب ولد الحبيب يا مرحبا جاء الطبيب فأطرب ولد الحبيب يا مرحبا جاء الطبيب فأطرب جل الخلاق ولد الحبيب زد يا غرامي بحبي لذ يا فؤادي بقربي زد يا غرامي بحبي لذ يا فؤادي بقربي تنسى الآلام ولد الحبيب ولد الحبيب يا مرحبا جاء الطبيب فأطرب ولد الحبيب يا مرحبا جاء الطبيب فأطرب جل الخلاق ولد الحبيب سر يا لبيب بدربي فهو الحبيب لربي سر يا لبيب بدربي فهو الحبيب لربي بين الأنام ولد الحبيب ولد الحبيب يا مرحبا جاء الطبيب فأطرب ولد الحبيب يا مرحبا جاء الطبيب فأطرب جل الخلاق ولد الحبيب فهو الشافع محقق عم الوجود فأشرق فهو الشافع محقق عم الوجود فأشرق نور الإشراق ولد الحبيب مولاي صلي دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر النسبي وعلى ذوي العلا كدا ومن شيدوا وبددوا للفتن يا مولاي صلي دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مرحمة سيدي إن لم تكن لنا فمن يغفر الذنوب للعصاة من.